بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله تعالى، إن الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بشكره وذكر آلائه ونعمه في آيات كثيرة من كتابه، فقال سبحانه وبحمده: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وقال جل جلاله: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وأثنى سبحانه وبحمده على خيرة خلقه بشكرهم له سبحانه، فقال سبحانه وبحمده في نوح عليه الصلاة والسلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال في إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطاوعا، إليك مخبتا أواها منيبا. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإن الله سبحانه وبحمده حصر حسن الجزاء في الشاكرين فقال: وسنجزي الشاكرين. وجعل شكره سبحانه وبحمده سبباً للمزيد من فضله، فقال جل جلاله: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وجعل الأمن من عذابه محصوراً في شكره سبحانه، فقال جل جلاله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذا علم العبد ذلك، وعلم أن شكر المنعم سبحانه وبحمده هو غاية خلقه وأمره، كما قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذا رسخ في العبد هذا الاعتقاد وعلم أن الشكر بهذه المنزلة، فإنه ينبغي أن يستحضر أن العبد لا يكون شاكرا إلا حيث يشكر بقلبه ولسانه وجوارحه. فأما القلب فيتفكر العبد في نعم الله سبحانه وتعالى عليه ويشهدها بقلبه، يتفكر، فإن ضياء الإيمان التفكر، وإن التفكر في أمر الله سبحانه وتعالى ومطلوبه هو الذي يقود العبد إلى الانقياد لطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا فاض القلب، إذا امتلأ القلب بشهود نعم الله سبحانه وتعالى، فاض بالثناء عليه، ولهج اللسان بذكر نعم المولى سبحانه وتعالى. وقد كان هذا هو هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى. دخل علي رضي الله تعالى عنه الخلاء ثم خرج فقال: يا لها من نعم، يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إن العبد إذا شرب الماء القراح فلم يؤذيه مدخله ولا مخرجه فقد وجب عليه شكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: الصحة الملك. وقام الإمامان الجليلان الفضيل بن عيار وسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ليلة في المسجد الحرام من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر يذكران نعم الله عز وجل. وقال سعيد الجريري رحمه الله تعالى: كانوا، يعني السلف الصالح، إذا رجعوا من حج أو من غزو تذاكروا نعم الله سبحانه وتعالى، يقولون: أنعم الله علينا في سفرنا بكذا وكذا وكذا. ومما يعين العبد على شكر نعم الله سبحانه وتعالى وكثرة اللهج بها امتثالاً لقول ربه تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، مما يعين العبد على ذلك أن ينظر إلى من هو دونه ممن فضله الله سبحانه وتعالى عليه في أمور الدين والدنيا، امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. جاء رجل إلى يونس ابن عبيد رحمه الله تعالى يشكو ضيق حاله، فقال له: أيسرك ببصرك هذا 100,000؟ قال: لا. قال: أيسرك بيدك هذه 100,000؟ قال: لا. قال: أيسرك برجلك هذه 100,000؟ قال: لا. قال: فإني أرى لك 200,000 وأنت تشكو حالك. فرجع ذلك الرجل راضيا مسرورا. وهذه حال كثير من المسلمين اليوم، يتسخطون ويجتمعون في المجلس الواحد يذكرون ما أنعم الله به على فلان وفلان من كثرة القصور والأموال والضياع والمراكب، وينسون ما أنعم الله عز وجل عليهم. وهذا لعمر الله مسخط لله تبارك وتعالى، الذي أنعم الله على عبده بنعم لا تحصى ولا تعد، كما قال سبحانه وبحمده: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن الإنسان كما قال ربه تبارك وتعالى: ظلوم كفار، إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الخير منوعا. وقال الله تبارك وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود. فحري بالعبد أن يغالب هذه الجبلة والطبيعة ويجاهدها ليصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. وإن العبد إذا لهج بنعم الله سبحانه وتعالى بعد أن يستحضرها بقلبه أوشك أن يصل إلى المرتبة الثالثة من مراتب الشكر، التي هي حقيقة الشكر، وهي انقياد الجوارح لله تبارك وتعالى، وهي حقيقة الشكر بتقوى الله سبحانه وتعالى امتثالاً لما أمر واجتناباً لما نهى، كما قال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكراً، وقال جل ثناؤه: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال سري السقطي لتلميذه الجنيد رحمهم الله تعالى: ما هو شكر نعم الله؟ قال: ألا يستعان بنعم الله تبارك وتعالى على معاصيه. فإن العبد أيها الإخوة لا يسير إلى ما يخالف الله تبارك وتعالى ويسخطه عليه إلا بنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ولا بد. وهذا هو تبديل نعم الله الذي توعد الله عليه بالعذاب الشديد. قال سبحانه وبحمده: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. قال سبحانه وبحمده: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. إن ذلك أيها الإخوة الذي توعد الله عز وجل عليه وكرهه لعباده المؤمنين هو أن يستعين العبد بنعم الله سبحانه وتعالى على معاصيه. فما من عبد يسير إلى معصية إلا بنعمة الله عز وجل، إذ أنعم الله عليه برجلين كان الواجب عليه أن يسير بهما إلى المساجد وإلى قضاء حاجات المسلمين وإلى خدمة أهله وذويه وإلى الخير وسبله، ولا ينظر إلى الحرام حيث يخلو بمحارم الله عز وجل إلا بعينين أنعم الله عز وجل بهما عليه ليس لهما ثمن. أنعم الله على العبد بعينيه لينظر بهما كلامه ويبصر بهما طريق الخير الذي لا يصل إلا به، وبلسان يلهج بنعم الله عز وجل عليه يذكر الله ويتلو كلامه ويترك ما نهى الله عز وجل عنه من الوقيعة في أعراض الناس. إن العبد يعينه على ذلك شهود النعم واستحضارها واللهج بها، فإنه بذلك يكون شاكراً كما قال سبحانه وتعالى: وسنجزي الشاكرين. فنسأل الله سبحانه وتعالى بحمده وبأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم من أهل شكره وذكره سبحانه وتعالى، وأن يختم لنا بخير، وأن يثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا الإخلاص له في القول والعمل. إن ربي قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.